فسبحان الله عز وجل الذي خلق كل شيء وجعله بلا ثمان. لابد ان ينعكس المنحنى، تجد ان المنحنى في ارتفاع، طفل صغير رضيع لا حول له ولا قوه، عمل يقوى شيئا فشيئا ويشد الى ان يصير شافا نافعا يبنى الارض قوه ونشاطا وما الى ذلك. ثم بعد ذلك يبدا المنحنى من سن الاربعين كما ثبت علميا، يعني يبدا المنحنى في الانحدار، تجد ان النضاره التي كانت في الوجه تحولت الى تجاعيد، والسواد الذي كان في الشعر تحول الى بياض، والقوه التي كانت في المفاصل تحولت الى ضعف، تحولت الى ضعف. لا بد من هذا، هذه سنه الله عز وجل. فان استطاع الانسان، يعني اذا طور الله عز وجل له العمر ووقاه المرض، فان الهرم يطلبه، الشيخوخه تطلبه، في حد فينا ما بيشيخش اطلاقا. واشف في الموعد المحدد اعرف اناسا كانوا يهتمون جدا بكل ما يحفظ عليهم شبابهم وحيويتهم، لدرجه ان احدهم لا يتورع عن اكل الثوب والبصل على الريق، ويخرج يخالط الناس ولا يعبا بهم، وهو في مركز رفيع لا يعبا بالناس، الرائحه السريعه تنبعث من فمه، ده شانهم. لكن هو ينبغي ان يحافظ على هذا الشباب، على هذه الصحه، على هذه النضاره. وفي اللحظة المناسبة والله يا أخوان تجد أنه قد فقد كل ذلك فجأة، كل ذلك فقد في لحظة. تسمع في صوت 48 ساعة، تسمع الواحد مصيب بالسكر وبالفشل الثانوي، مصيبة مصيبة غضبت عليك. ممكن تكون الأشياء دي تدريجيا تدريجيا، لكن لابد من أن هذه الأمثلة إيه تبتدي تفوت. مثلا في ثوب زي مكتوب السيارة بيفوت فوق الشرط في طوال الشباب، يقوى الباعث عنده على يعني في الوقوع في ما حرم الله عز وجل. فإذا انصرف حينئذ إلى طاعة الله تبارك وتعالى وعبادته، فهذا يدل على إيه؟ على تقوى عالية. ولذلك في حديث سلمان الذي ذكرته يقول: قد استغرق نشاطه وشبابه في عبادة الله، استغرق كل نشاطه وشبابه في عبادة الله تبارك وتعالى. طبعا الإنسان زي ده كل حسنة تكتب في صحيفة الحسنات، والسيئات قليلة، السيئات قليلة، فهذا قد تزود. أما نحن فقد نشأنا نشأة لا يعلمها إلا الله، وذنوبنا كثيرة ولكننا تغافلنا عنها ونسيناها. والله عز وجل يقول: أحصى الله ونسوه. وقد تقدمت بنا السن، نحتاج إلى كثرة عمل، لما الله عز وجل قد قال: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يزهقن السيئات، يزهقن السيئات. ونحن مع ذلك في هذه السن نزداد من السيئات، والسيئات التي سبقت نسيناها بالكلية، ووضع الكتاب فضر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ولا يظلم ربك أحدا. فهذا الشاب استطاع أن يتاجر برأس ماله، لأن العمر هو رأس المال. وقد سبق في أول حديث أخذناه في كتاب النفاق في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والصحة إنما تكون في حال الشباب. وفي مستدرك الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعرابي وهو يعظ: اغتنم خمسا قبل خمس. ذكر من هذه الخمس: شبابك قبل هرمك، صحتك قبل مرضك، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل مرضك. ورجل قلبه معلق بالمساجد، شوف تعبير معلق في المساجد، كأن هذا يعني هذا من مجاز التشبيه، من مجاز التشبيه. يعني إذا خرج ترك قلبه في المسجد، معلق في المسجد كما يعلق القديس المصباح المروح. إذا فرق المسجد ببدنه ترك قلبه في هذا المسجد. وقد يؤخذ من العلاقة، العلاقة هي إيه؟ شدة الحب. تدل على ذلك الرواية التي وردت في حديث سلمان، وهي أيضا في صحيح مسلم، معلق بالمساجد جاء بالباء، مش بفيه، فيه تفيد إيه؟ الظرفية، الظرفية. إذا خرج ترك قلبه في المسجد. لماذا؟ في شدة تعلقه بالمساجد. وقد مر بنا حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وإكثار الصفا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، انتظار الصلاة بعد الصلاة. وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ترك أناس مكانهم عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد بنو سلمة أن يحولوا ديارهم بجوار المسجد، مكان فضي نزل رحلوا، فأراد بنو سلمة وكانوا يأتون من مكان بعيد أن يحولوا ديارهم إلى جوار المسجد. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون فعلا أن تتحولوا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم أي إلزموها، تكتب آثاركم، هذه الآثار وهذه الخطى التي تسيرها إلى المسجد تكتب لك. هي حسنات الإنسان يعني يتهاون أو يستخف بها في الدنيا، ولكنه في يوم القيامة سيعرف أنه في حاجة ولو إلى حسنة واحدة من هذه الحسنات. سيجعل الإنسان ألا يفوت الفرصة، وألا يضيع رأس ماله، ألا يضيع عمره إلا في الخير، إلا في الخير. رجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله، أوثق غرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، يشعر بحلاوة الإيمان في قلبه، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يعني إيه؟ أي أن أمر الله عز وجل وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام مقدمان عنده على كل شيء. فهذا الرجل قد جمع عليه شمله، قد جمع عليه شمله. أما الذي يتبع الأهواء فهذا يشتت الله عز وجل شمله بين الأهواء التي تطحنه طحنا. هذا الرجل جمع شمله لأنه خلاص انتظر بطريقة واحدة بالصراط المستقيم، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ودليل المحبة الاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يحبه إلا لله، حتى إذا حدث بينهما اختلاف وخلاف على الأمور الدنيوية، نعم، ولكن تبقى المحبة الدينية في قلب كل واحد منهما تجاه الآخر. يعني أنت إذا وقع بيني وبينك نزاع على أمر دنيوي، فلا تنسى أني أخوك في الله، وينبغي علي أن لا أنسى أيضا هذه الأخوة. فالأخوة لها حقوق. إذا وقع نزاع بينك وبين امرأتك، حتى وإن أتى هذا النزاع إلى انفصال، فلا ينبغي أن تتحول الأخوة الدينية إلى عداوة مستحكمة بين الاثنين. يحاول كل واحد منهما أن يقتل صاحبه، لا أن يؤذيه فقط، يحاول أن يقتله، يحاول أن يضيع عليه حقه وأن ينتزع منه ما ليس من حقه هو. وهذا كله من الظلم والبغي. رجلان تحابا في الله، في حديث سلمان قال كل واحد منهما لصاحبه إني أحبك في الله، وصبر على ذلك. يعني مش كل واحد منهما على هذا العهد وعلى هذه المحبة، فمهما فرقت بينهم الظروف فالمحبة في قلب كل واحد منهما لصاحبه، وهذه المحبة لها حقوق، تحرص على أن تزوره، تحرص على أن تدعو الله عز وجل له، وكذلك لسائر إخوانك المسلمين المفروض أن توجد محبة لكل المسلمين لما فيهم من الإسلام، أما أن تقول له إني أحبك في الله وثاني يوم تحصل مشكلة تقول له إني أبغضك في الله، لا، راجع هذه المسألة. في حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم أن رجلا خرج من قريته قاصدا قرية بعيدة، فأرسل الله له ملكا على مدرجته فقال له أين تريد؟ قال أريد قرية كذا. قال وماذا تريد من هذه القرية؟ قال أريد أن أزور أخي فلان. قال له وهل لك من نعمة تربها؟ ترجو أن تربيها؟ قال لا والله إلا أني أحبه في الله. قال فإن الله عز وجل يخبرك بأنه أحبك كما أحببته. هذا حديث ثابت صحيح. وصار واحد خارج من قرية رافع مسافة، انت رايح البيت مش النهاردة، يقولوا بس لما في البلد يقول كأني رسامش، يرسالوا كل ما تندوش. ليه؟ فين صلة الأرحام؟ وفين الحقوق التي ينبغي أن تؤدى بين المسلمين؟ وما إلى ذلك. رجلان حابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. أما إذا كانت المحبة يعني على غير الله عز وجل أو في غير الله عز وجل فهذه هي المصيبة، لأن الله عز وجل قد بيّن أن الخلة وأن الأخوة وأن المحبة التي تنفع صاحبها هي المحبة الدينية، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أرجو منكم أن تراجعوا كلام الإمام الطبري في تفسير هذه الآية، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ما تقراش الكلمة كده في سطر وانت لاحق، فقط اقرأها قراءة الرسول كده، وقف عند كل كلمة فيها واستشعرها، حاول أن تعيش مع هذه الكلمة بقلبك. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. لما خصت هذه المرأة؟ اجتمعت فيها المقومات التي لا يختلف عليها اثنان. انت ممكن تضحك عن واحدة جميلة، ممكن غيرك يضحك عن واحدة غنية، ممكن غيرك يضحك عن واحدة أصيلة من عيلة. فإذا اجتمعت كل هذه الصفات في امرأة لا شك أن كل أحد يضحك عن صفة، إذا ضمت إليها الصفتان يبحث عن الجمال وجد الجميلة الغنية النسيبة، طبعا دي فرصة عظيمة جدا. فإذا أضيف إلى هذه الصفات أن المرأة وفرت عليه التكتيكات أو كما يسمونه الرسم هو المغازلة المراودة وما إلى ذلك، فهي التي بعثه ووفرت عليه كل ذلك، إما أنه دعته إلى الفاحشة وهذا هو الظاهر من الحديث وهذا هو الذي عليه الجمهور، وإما أنه دعته للزواج منها فقال إني أخاف الله، إما على سبيل الزجر لها وإما على سبيل الاعتذار إليها. الإنسان طباع الناس مختلفة، فقد تدعوه المرأة ويكون شديدا قويا في دين الله عز وجل فيسترها، وقد تدعوه المرأة فيعتذر إليها، يقول لها يعني مثلا إني أخاف الله، يعني كأنه يترجاها أن تبعد عن طريقه. الإنسان الذي غاب التقوى من قلبه يظن أن الحظ قد تبسم له إذا وقع في مثل هذه المصيبة. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. قال الله عز وجل فيه إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقربوا الزنا، لم يقل عز وجل ولا تزنوا، وإنما قال ولا تقربوا الزنا، يعني لا تسلكوا الطرق التي يمكن أن تنتهي بكم إلى الزنا. والشيطان له خطوات. وقد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، يعني الذي يسعى إلى امرأة الذي ينظر إلى امرأة فقد زنت عيناه، واليدان تزنيان وزناهما البطش اللمس والإمساك في المرأة وما إلى ذلك، والرجلان تزنيان وزناهما السعي، ينزل من بيته يريد مثلا أن يلتقي بامرأة أو ما إلى ذلك فهو يتحرك. فلو سأل نفسه لو توقف لحظات وتقضى بالله عز وجل، إن كان يسير في الطريق ربما بأسته سيارة، وإن كان يركب سيارة ربما هبطت عليه مصيبة مفيئة فضحته أو نقلته إلى علاج الأموات وهو في معصية، لا يقول أن قائل من هم بالمعصية فلن يفعلها كتبت له حسنة، لا، هم بالمعصية وتركها خوفا من الله عز وجل. أنت همت بالمعصية وشرعت في تنفيذها وحيل بينك وبينها. تصور أن رجلا بالليل زنى أو وقع على امرأة يظنها أجنبية، رجل زنى إيه؟ زنى، فبانت أنها امرأة، مش هنقول ان الراجل ده زنى، لكن الراجل ده عليه وزر ولا معليش وزر، لانه تعمد ان يزني وان يرتكب ما حرم الله عز وجل. كذلك الرضا بالمعصية معصية، وبعضنا يظن ان هناك تعارض بين الاحاديث، حديث ابي كبشة الاماري في الرجل الذي لم اعطاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخلص في ماله بغير علم، والله مالي بقى وصرف إذا وانا عارف، لا يعرف لله فيه حقا ولا يصل به رحما، فهذا بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو خبيث النية، يقول لو أن لي مال فلان لفعلت كما فعل فلان، فهو ونيته ووزرهما سواء. يقول لك الرجل ما عملش، هذا الرجل رضي بالمنكر، رضي بالمنكر واطمأن قلبه به وود أن يفعله، فهو كمرتكب المنكر بالضبط. لو أن لي مال فلان لفعلت كما فعل فلان، فهو ونيته ووزرهما سواء. كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما السعي، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك او يكذبه. هذه الشهوه التي يكون على استعداد لان يدفع فيها الاموال الطائله، ان هي الا لحظات وينقضي الامر وسجلت عليه جريمه زنا، إن كان محصنا فالمصيبة كبيرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين عبادة الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يعني المصيبة تقدم على الله عز وجل، وانت مرتكب مصيبة من تشعرك ربنا هيغفرها لك ولا مش هيغفرها لك، كبيرة هذه الكبيرة إلا يغفرها الله عز وجل لا يعذب الإنسان بها. التوبة ما كانت للذنب، ولكن ما يدريك أن الله عز وجل قبل هذه التوبة، ما يدريك. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عز وجل فهو إلى الله، إن شاء عذبه، إن شاء عفى عنه، وإن شاء عاقبه. هذا في الحديث: إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. لكن بيحصل إيه؟ أن الإنسان يغتر بستر الله عز وجل له، ربنا يستر وهو على المعصية في المرة الأولى. بقول أنا تكتكت المسألة دي واخترت يعني ظروف مهيئة وأحكمت الخطة وما إلى ذلك، ثم يفعلها مرة ثانية فيستره الله عز وجل، ثم بعد ذلك مش ثالثة يعني حين يشاء عز وجل يفضحه ويحفك ستره سبحانه وتعالى. أنا قرأت في الصحف عن المرأة، عن الرجل الذي مات، شوف الرجل الذي وقصته الدابة فوقع في يوم عرفة، وقع من على دابته فوقصته فمات، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعث يوم القيامة ملقيا، قال: غسلوه وكفنوه في ثوبين، ولا تطيبوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملقيا. الحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث العبد على ما مات عليه، على ما مات عليه. صور رجل ده يموت فين؟ يموت على فراش امرأة جاره. إنا لله وإنا إليه راجعون. هلك الرجل واتضحت المرأة، فضحت وسط الجيران مصيبة، ربنا سبحانه وتعالى ما رأيها، الله سبحانه وتعالى مصيبة، المرأة دي اللي عايشة عليها بين النساء، فجأة كده ربنا يفضحها ويكشف سترها هذا الرجل. ربنا سبحانه وتعالى أتي بلص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إن هذه أول مرة. قال له: كذبت، لو كانت الأولى ما فضحك الله عز وجل. ليه؟ لأن رحمة الله عز وجل سبقت غضبه. وإن الله كان في الحديث، فاكرين كتاب الطهارة، الحديث الذي رواه أبو داود عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز موضع وطيد في المدينة، كان يغتسل عريانا، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. هذا هو محل الشيء من الحديث. فإذا اغتسل أحدكم فليغتسل، إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وفي الحديث الصحيح: كل أمتي معافى إلا مين؟ المجاهد. يستره الله عز وجل فيصبح يقول: فعلت البارحة كذا، فأنت فطرة ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك هذا ستراه الله عز وجل في المرة الأولى وفي المرة الثانية، ثم كشفه إلى حد ما في المرة الثالثة. يتوقع بقى أن تحدث الفضيحة التي ستكون في الجلاجل مرة رابعة، لكن نغتر بفضل الله عز وجل لنا. واعلم جيدا أن الخير لا يأتي إلا بالخير، وأن الشر لا يأتي إلا بالشر، ولا ينال الخير بالشر أبدا، كما قال صلى الله عليه وسلم إنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. رزقة مقصوم ليك، إن كان من هتسرق لي ركب لي ما تفعل، إن كانت امرأة هتجري وترها سليم وتزني لي، إن كانت من نصيبة لابد وأن تنالها، إن كان علما كذلك، كل شيء بالشكل ده. فإنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، اطلبوا منه بطريقة حسنة جميلة مرضية، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنما عند الله لا ينال بمعصيته، فإنما عند الله لا ينال بمعصيته. لأن هذا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولعلنا جميعا نذكر حديث أبي أمامة الذي أخرجه الإمام أحمد، أن رجلا شابا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اشفني في الزنا. فقال الناس: مه مه، أو مه مه بالفتحة وبالضم، كان الانتقال عند استعظام الأمر، يعني كان هم يقولون له مثلا دي يخرب عقلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوه ادنه. فجلى، قال له: اجلس. فجلس. فقال عليه الصلاة والسلام: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله في ذلك، ما أحبه لأمي. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم، أحسن من الناس يعني، وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم، أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله في ذلك. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم، أفتحبه لابنتك، لعمتك، لخالتك؟ تأمل المعنى بس، كل واحد منا عنده نساء، إما أن تكون زوجة، وإما أن تكون أم، وإما خالة، وإما عمة، وإما أخت، وإما بنت، إما بنت، تصور أن بنتك واحد فعل معها شيء، نسأل الله السلامة والعافية لنا ولسائر المسلمين، واحد فعل معها شيء، أنت كأب، أنت كأب، إيه اللي بيعتريك بالداخل؟ هتموت، بدك إنسان هيموت، يغير على العرض، هيموت، مش كده؟ طيب انت لما تتصور ذلك في نفسك، لماذا لا تتصوره في غيرك من المسلمين؟ وهذه امرأة فلان، او زوجة فلان، او بنت فلان، او بنت فلان، او ام فلان، الى اخره. فهذا الرجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: اني اخاف الله. في بعض ظهر بعض اهل العلم ان المراد بذلك انها بعته الى الزواج منها، بعته الى الزواج منها، فقال: اني اخاف الله. ما معنى الخوف من الله عز وجل حينئذ؟ اخاف الله ان يخاف الله ان يفتتن بجمالها فيصده هذا عن عبادة ربه عز وجل. وقد يكون المعنى المراد، وهذا هو الاقرب، لكن قول الجمهور هو الارجح، بعته اي الى الايه؟ الفاحشة. يوسف عليه السلام من اللي دعته؟ زوجة رئيس الوزراء، امرأة العزيز، دعته طبعا في بيت، ايه حال البيت ده؟ لك ان تتصور بيت رئيس الوزراء، الستاير والخاف والكنايم من حوالين البيت، والسجادين اللي تبوس رجلك فيها 10 متر، وهكذا نعيم، وتنبعث روائح جميلة، في اشياء بتحطوها فيها بتعمل غازات بتتبخر وتدي جو في البيت، ولبست له الرقيقه من الاختيار بعد ان اغتسلت وتزينت، ثم جاءت تعرض نفسها عليه، فامتنع عنها رضي الله عليه السلام، وحين جمعت النسوه وراودنه عن نفسه، كل النساء افتتنوا به، قال ماذا؟ ماذا قال؟ قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، أكن من الجاهلين. ده جهل، جهل من إن الإنسان يظن أنه قد أحسن إلى نفسه حين حقق لها شهوتها، وهو في الحقيقة قد أضر بها غاية الإضرار. فشوف يوسف عليه السلام هذا النبي الكريم يقول رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يعني بيفضل السجن على أن يغضب الله عز وجل لتمثل مثلك الشيطان. جاءت الفتنة من طريق امرأة جميلة أصيلة نسيبة غنية إلى آخره. فقد يكون المراد أيضا معنى من ضمن المعاني التي ذكرها العلماء أنه إذا تزوج هذه المرأة ربما شغلته العبادة. خلي بالك من الحتة دي. ربما شغلته العبادة عن التكسب الذي يليق بمكانتها. لأن أنت المفروض مطالب أنك أنت تنفق على امرأتك نفقة النصف. وكفى في المرء إثما أن يضيع من يقود. ما تروح تجيب امرأة من قصر ولا امرأة كانت عايشة في بيت أبوها بتاكل وتشرب وتيجي تدوعها عشان تزود سيادتك قاعد في المسجد وعاطف وتظن انك انت كده بترضي الله عز وجل وتضيع ساعات طويلة في الراغي مع فلان وعفلان والأخ فلان والقصص والحكايات وما إلى ذلك وامرأته لا تجد ما تأكله في بيتها. طبعا هذا من الأمور المسيئة. فهذا الرجل ترفع رجولة رجولة الرجل برضه ان هو يعني ايه تروح تمر على فترينا من الفترينات تجد فيها ملابس كاسرة ممكن تشوف سيارة جميلة تتمنى هذه السيارة. لكن الإنسان الكيس لما يجي يضرب تفكيره ويعرف ان الفلوس اللي فيها مش هتكفي هذه الملابس ولا هتكفي هذا الطعام لابد بقى ان هو ايه ومن يستغني يغنيه الله ومن يستغني يغنيه الله. يبقى ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. فالإنسان برضه ما يدخلش نفسه في الحاجات اللي هو مش أبداعك. في واحد راح يتزوج يقول أنا عايز أعقد دلوقتي وعايز أبني بعد خمس سنين ولا سنتين ولا ثلاثة ولا واحدة. طيب يا ابني معاك إيه؟ ومعيش حاجة. كويس هتعمل بيتها هتتزوج هذه وهتبني بيها بعد سنتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة. إيه الهدف من الخطوة اللي أنت بتخطوها دي؟ الهدف منها ايه؟ اكيد الانسان لما يقع في اي حاجه في هدف يتغيه من وراء هدف ساعه. ايه الهدف؟ انه يجي في النهايه والبنت قاعده في بيت ابوها هو عاجز عن ان يطعمها او ان يلبسها او ان يسكنها ويجي يقول لا انا زوجك ولا لازم تطيعيني وابوك ما لوش طاعه عليا ويدخلوا نفسهم في متاهات تحيد بهم عن درجه العدل وتوقعهم في مرتبه الظلم. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الحديث لا غير لا لا حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا الحديث قد ورد في صحيح مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. وهذا الحديث مثل له بالاحاديث الايه المقلوبه. احنا عارفين ان الخلق قد يكون في الاسناد وقد يكون في الايه في المتن. قد يكون في الاسناد وقد يكون في المتن. هنا الخلق حصل فين؟ في المتن. لان الاكثرين راوا الحديث حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. كذلك اتفق العلماء اتفقت الأمة على أن الإعطاء باليمنى إعطاء الصدقة باليمنى أفضل من اليسرى. ويدل على هذا أيضا عموم قوله قول عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه التيامن أو التيامن في تناوله وفي ترجله وفي ظهوره وفي شأنه كله. فهذا الرجل تصدق. وكذلك الحديث تبين كنا نتكلم عن حديث عن اذان الفجر وذكرت قوله عليه الصلاه والسلام ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. مش كده؟ فاحد الاخوه قال قد ورد هذا الحديث ان ابن ام مكتوم يؤذن بليل. فهذا من امثله القلب ايضا الذي اوردها الحاكم في معرفه علوم الحديث. لكن المثال الثاني هو حديثنا ده ما أوردوش. أورد الحديث فكل إن إن إن ابن أم مكتوم يؤذن إليه. فالحديث ده ممكن إن هذا المعنى ممكن نقول فيه مجال التشبيه. يعني لو تصورنا أن اليد تعلم فهذا الرجل لتحريه أن يخفي الصدقة لم تعلم يده اليسرى. إذا تصورنا فيها علما لم تعلم بهذه النفقة التي أخرجتها يمينه. وقد يكون هناك مقدر من مجازر الحرص، يبقى في مقدر محذوف، تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا يعلمها ملك الشمال، الملك اللي هو موجود على الشمال. ومن ألطف التفسيرات التي ذكرت في هذا السبب أن هذا الرجل تصدق بصدقة فأخفاها فأمن عليها من الرياء فلم يكتبها ملك الشمال، لم يكتبها ملك الشمال. لأن احنا عارفين أن الإنسان إذا فعل الطاعة برياء لم يكن قاصدا لله عز وجل كتبت في صحيحة سيئات في حديث أبي هريرة في الثلاثة الذين تسعروا بهم النار ورجل آتاه الله من كل أصناف المال فأتي به يوم القيامة فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال يا رب ما تركت من باب تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. هل ربنا كذلك ولا أنت ما أنفقتش؟ تصور لك ده حال عجيب جدا، مفيش باب تحب أن يبقى أن ينفق فيه كان الباب إلا أنفقت إلا أنفقت فيه لك. فيقول الله عز وجل كذبت ولكنك أنفقت ليقال جواد فقد قيل. فيؤخذ من قدميه فيطرح على وجهه في النار، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا الرجل تصدق بصدقة فأخفاها فأمن عليها من الرياء فلم يكتبها ملك الشمال. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. والقلاء هنا إما أن يكون في مكان فارغ لا يوجد غيره في هذا المكان، وإما أن يكون خاليا إلى نفسه، ولد إلى نفسه. الإنسان هذا عنه متصور ممكن يبقى قاعد مع فريق من الناس وهو غافل تماما عن تلمذ الألوف، قاعدين بيحكوا في حواديت وكلام وهو قاعد منشغل بقضية تانية خالص. ممكن أحد يمشي في الشارع يبص على امرأة والتاني ماشي مشغول جدا. ازاي بس ربنا سبحانه وتعالى رزقه نازل الى كل هؤلاء؟ كل واحد يقول خرج من بيته يطلب رزق الله عز وجل، هو الذي جابه الرزق، هو الذي جابه الرزق. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فرب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون، ومع ذلك يتحركون في معصيته تبارك وتعالى. ومش خايف تسيبهم صاعقه، تشيلهم وتشيلوا معاهم وتشيلوا معاهم نسال الله السلامه والعافيه. لكن الأول هو الأولى أيضا، ولا مانع من ذكور المعنى الثاني في الحديث لأنه يشمله، فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، وأسأله تبارك وتعالى أن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا علينا.